جئت إليكم بالفأل الحسن وبالبشرى بعض الأخبار المنتظرة. أبشروا عاد العيد، أبشروا عاد العيد، وعادت الأناشيد، نرقص نتصافح ونغني ونفعل ما نريد. افتحوا الأبواب، هيا هيا هيا، أضيئوا الطرقات، هيا هيا هيا، والمقاهي والنوادي وقاعات السينما. هلني وجهك يضحك وبدونك نامت، ودعوني أتبا الأبواب.